بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد هذه القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله تعالى على متن عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى. نعم صفحة كم؟ 28 428. نعم. بسم الله والسلام على رسول الله. هذا هو الثاني التعرض للتعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لأمام الطحاويين رحمه الله تعالى بين شيخين الشيخ مصطفى الشيخ شهاب بارك الله فيه. قال تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والاحكام والاعذار والقدرات لا تحويه جهاد الست كسائر المبتدعات. كل فقد هذه الفرد مترفعه لما جرى عليه المكذبون في زمنه. هو نظره بعد احتجاج فاثبت اتفاقه كل نفسه. وقاعده ان السنين يعني ما مضى كان فيه اثبات للصفات. ثم ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى ما ينفع عن الله عز وجل، لأننا في الأسماء والصفات متعبدون بقاعدتين: الإثبات والنفي. الإثبات والنفي، فلا ننفي ما أثبته الله ولا ورسوله، ولا نثبت ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل إننا في النفي والإثبات مقيدون بالوارد. فلما ذكر الإثبات ذكر النفي، قال وتعالى يعني تقدس تنزه. نعم. لكن هذه الأصابع ذكرها: الحدود، الغايات، الأركان، الأعضاء، الأدوات، الجهات، كل هذه هي التي جرى عليها المتكلمون، وكلها ألفاظ إيه؟ ألفاظ محدثة محدثة. والقاعدة عندنا زمان في الألفاظ المحدثة إيه؟ القاعدة في الألفاظ المحدثة انت قاعد في التراوه هتجيب انت في التراوه لا يجيب الا من اختار، اما من استفاد بالهواء فليكن بينه وبين الهواء، ما تاخدوش مستين. نعم. اننا نتوقع ونستصر. نعم. فنشوف من جهة المعنى نعمل ايه، من جهة اللفظ نعمل ايه. من جهة المعنى فان كان صحيحا ناخذ بالمعنى وجهة المعنى، وان كان باطلا ردنا. واما اللفظ فاننا لا نثبته ولا ننفيه ونتوقف فيه ولا ناخذه ولا نقول به. نعم. وقرائن زواج السنه في المعاد ان النفس يكون مجملا وان الاحساس يكون مفصلا. فهي قوله يا أسر نوع مصالحة لذلك هذه السنة والجماعة، لكن كلامه محصول على التنجيه بعد الإثبات، والتنجيه بعد الإثبات يتوسع فيه، لأن طريق أهل البدع أنهم ينجيون أو ينصرون بدون إثبات. يعني إن قيل الآن الطحاوي خالف قاعدة أهل السنة، فإن قاعدة أهل السنة في النفي الإجمال، واخد بالك؟ لكن هو هنا ما أجمالش، وهنا ذكر حدود وغايات وأركان وأعضاء وأدوات ولا تحويل جهات الست هذا. فإن قيل طيب هو وافقهم في التفصيل، واخد بالك؟ قيل قد ذكر هذا التفصيل بعد الإثبات، والتفصيل في النبي بعد الإثبات قد يتسامح فيه، أما قاعدة المبتدعة فإنهم يفصلون في النفي من غير إثبات، فالقاعدة عندهم ليس وليس وليس وليس وليس. طب إثبتوا حاجة يقول لك كده هنشبهه بالموجودات، إثبات يعني كده نشبهه بالموجودات، يبقى احنا بس بننفي، لكن هو الطحاوي اثبت ونفى. نعم. ولهذا نقول يكون مفصلا وغير مجنون، ولكن المعاني اذا اثبت مفصلا ونفى وكان في نفيه بعض التفصيل. ولهذا نقول عند الاحتيال لا نقول هذا الكلام، تعالى ربنا عن الحدود والغايات والاحكام والاعذار ونحو ذلك. عند الاختيار لا مكونه كما ذكرت لك، وذلك ان هذه الالفاظ فيها مخالفه للامر. الوجه الاول ان هذا نفي مفصل وهو مخالف لطريقه اهل السنه، لأن طريقته مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تنفهم شمالا وأثبته بصرا. أول الثاني أنها شك لمن لم ترد إسلام كتاب ولا السنة، لأن الذي لم يرد إسلام يحصل أن تنفيه ولا يستنكره، لأن طريقتنا هو اقتداء الكتاب والسنة. فلفظ الحد والغاية والرب من الأعضاء والأدوات والجهات كل هذه ما جاءت في القرآن وذات السنة أن ذلك لا يستنكره ولا يستنكره. يعني من شو من المبتدع في اي عصر من العصور تجد واحد ممكن يصاب باللوثه مع انه ممكن يكون على السنه، بس من كثر كلام المبتدعه يوم ايه بقى، وهذا من فساد بقى الخلق، يوم يعلق بلسانه بعض الفاظ هؤلاء الايه المبتدع. نعم. عشان كده يعني قد يكون هذا السر في ان العلماء يقولون يعني ما تتلقاش عن المبتدع، لانه انت تلقى عن كده تقول والله انا يعني هقدر وهفهم واعمل واسوي، فانت شويه تلاقي لسانك ايه عمال ياخد نفس المجرى زي الجماعه السلفيين النهارده اللي يقول لك مثلا توحيد حكميه واخص مش عارف ايه الحكميه دي، كلام كله متاخد من كتب قدس لما قراناه، والانسان طبعا ما بيجي يقرا كتب قدس بيحس باستمتاع نشوه، لانه ايه نشوه كده، فبيعلق بقى بيعلق في هذا الكلام، وهذا نفس عبارات خد أخص مش عارف إيه الحاكمية وأخص دي كلها عبارات مين خد. فالإنسان لما بيقرأ من أمثال هؤلاء قد يعلق بلسان مثل هذا الإصطلاح فيجري على إيه لسان، عشان كده متعودش عند المبتدع وتأخذ إيه منه بخلاف الرواية عن المبتدع، فالرواية عن المبتدع لا يقص عليها التلقي عن المبتدع، الرواية دي متعلقة بالحديث، فأفصل بقى زي ما مر معنا عند ابن حجر في البدع مكفرة ولا مش مكفرة، داعي ولا مش داعي، لكن التلقي فرد من المجذوم في راك من الايه الأسد، وما فيش برص ولا جذام أشد من اللي عند المبتدع، من اللي عند الايه المبتدع، فعندك سني الزبر. نعم. تسيب المن والسلوى وتاخد المش وال ما ينفعش، ففرج. نعم نعم الايه نتوقف احتمال نتوقف، انما في حاجات من فيه ولم ترد برضه بس لم فيه، انما في الاحتمالات هي نفس الجسم وكذا نتوقف. نعم. لكن لا نثبت رفضا في احتمال في كلامنا ولا في تعبيرنا. نعم. وليس معنى ذلك انها مستمره، فاذا قال السنه بلا نفسها فيفهم منه يعني انها معناها مستمره، لا، ولكن لا نفسها لانها لا تتجاوز القران والحديث، هذا امر ضيقين كيف نتصرف عليه بدون دليل، لذلك نقول لا نثبت الا بدليل ولا ننفي الا بدليل. فإذا استخدمها في أصحاب الله جهد والمؤلف يعني هنا الشيخ نبه في النفي هنا، يعني قال ليس معنى أننا ننفي أنها تحتمل، لكن يقول يعني لا نتجاوز، يعني عايز يقول نحن ما يجي ننفي ننفي بنص، ولما نجي نثبت ننفي نثبت بنص، فما عندنا نص ننفي به في الإيه الألفاظ، وكذلك لا عندنا ما عندنا نص نثبت به هذه الألفاظ، فإننا إذن لا ننفي ولا نثبت. نعم. فإذا استعمل الذي أصاب لا يجوز، والمؤلف وأخذ رحمه الله استعمالها في الألفاظ، لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. قال الحد والغلط متصارف لأن يقول له الحد ينتهي بحيث تقول الكفر، وفي هذا المسألة الأولى أن طائفة من العلماء لما ضعفوا الاستواء على العرش لله عز وجل سئلوا بحق قالوا بحق، وهم طائفة من أهل وهم طائفة من الأئمة أهل السنة كان المبارك والتوحيد وجماعات من الأئمة، وهذا يوجهه لأن استعمالهم لفظ الحد مع أنه لم يأتي بالكتاب والسنة لأجل أن يذكروا دعوة الجهمية بأن الله في كل مكان. وإذا احتاج الموحد إلى بيان عقيدته في منظمته إلى كلمات توضح الأمر فإنه لا يصل استعماليا للمصلحة، لكن لا نسيب عقيدة مستقلة. يعني إذا كان أحد يقول ما هي عقيدتك؟ فلا تقل عقيدتي أن الله مستوي على عرشه بحق، إنما تقول هو سبحانه مستوي على عرشه. انتبهتم؟ يعني في فرق بين المناظرة، في فرق بين إزالة اللبس، في فرق بين ضحض شبه وبين تقرير أولي. فالتقرير الأولي لا يذكر فيه إلا ما جاء بالعقيدة الصحية. عشان كده لما نيجي نتعلم العقيدة أول شيء خد متنا خالصا، زي مثلا الواسطية ما تخدش الطحاويل، مش تيجي تحفظ أول ما تحفظ الطحاويل وتاخد بعد ذلك هذا، لا احفظ مثلا زي الواسطية. فهو مثلا لا غبش فيه. نعم، انما الطحاوي رحمه الله تعالى مع كوني عقيدتي على يعني في الجمله على عقب اهل السنه والجماعه الى ان في احرف تؤخذ عليه، زي اللي احنا نتكلم مثلا سهل الالف. اذا احتج الى ذلك في مقامي فقد يقال لان الاخر بحق يعني انه ليس مختلطا بحقه سبحانه وتعالى. هو سبحانه الحدود والغايات التي تنتهي إليها في المنصور كما قال تعالى عنه، لأن الله سبحانه ليس في المنصور حد يعلمه البشر. زي ما قلنا لكمال المعنى وكيفية المعنى هذا من المتشابه المطلق. أما أصل المعنى وكذا قد يكون من المتشابه نسبي ليعلمه البعض ويجهله البعض في بعض الصفات. إنما تمام المعنى وكيفية الصفة هذه ما يعرف أحد، ما يعرف أحد ولا يطلع عليها أحد. فالصفة عندنا في إثباتها ثلاثة أشياء: الأصل، أصل الصفة، أصل المعنى، التمام والكمال، الكيفية. إنما أما الأصل فإننا نتكلم فيه بالإثبات على حسب النص، ونعلم معنى حياتي سبحانه، معنى سمعي سبحانه، معنى بصري سبحانه. اثنين، تمام المعنى وكماله هذا ما نبحث فيه لأن لن نستطيعها أبدا ولا يحيط به أحد. من يحيط بحدود صفات سبحانه وتعالى وكمال معاني صفات سبحانه وتعالى؟ من اللي يحيط بكمال سمعي الرب وكمال بصر الرب سبحانه وتعالى والكيفية كذلك؟ نعم. قال تعالى عن الحدود يعني المعلومات والغايات المعلومة. ليه قال المعلومات؟ تعالى يعني المعلومة والغايات قال المعلومة، لأن الله بائن من خلقه سبحانه وتعالى وليس مخالفا لهم وكذا. لكن هل حد المخلوق حدود يعني مخلوقة معروفة؟ الله سبحانه وتعالى ليس داخلا في شيء من المخلوقات، فالحدود والغايات المعلومة المخلوقة هذه لا، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. نعم. هو بناء شيء على شيء، فلا يقبل الثاني لأجل وجود الأول، بل الثاني منفي فكذلك الأول يقول ليس له حد. قال صلى الله عليه وسلم: من سعى إليه بصره من خلقه، الله عز وجل يفقد بصره في جميع بريته عز وجل، وكل ما سواه سبحانه وتعالى مخلوق. فإذا بصره ينتهي بجميع بصره الباقي، يعني كل اليد والقلب والعينين وحس الوجه الى اخره. فهذا يمكن أن يكون هذا حكما أو رمزا أو كلاما أو نحو ذلك، لأن هذه الأشياء في المخلوق فينزه الرب عز وجل عنها هذا المرض. أعتني الأركان يعني تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. قال هذه الألفاظ الثلاث، هذه الألفاظ الثلاث الركن والعضو والأداة، هذه رفيعة الارتباط الذاتي يعني مثل اليد والقدم العينين ومثل الوجه إلى آخره، فهذا يمكن أن يكون هذا عضوا أو ركنا أو أداة أو نحو ذلك، لأن هذه الأشياء في المخلوق ويمنحه الرب عز وجل عنها. هذا مراد، هذا مراد يعني يقصد كده. نعم، لان احنا قلنا في الصفات الذاتيه الخبريه التي مسماها بالنسبه لنا اعضاء واركان مثل الوجه مثل اليدين، لكن هذا بالنسبه لنا اعضاء واركان، لكن هل هي في حق الله سبحانه وتعالى كذلك؟ لا. ولذا وقال تعالى عن الأعضاء والأركان، فالمراد فيما يتعلق بالصفات الذاتية الخبرية. فلا يظن واحد أن يديه سبحانه كهيئة أيدينا، وأن وجه سبحانه كهيئة وجوهنا، بأن كل ذلك يتعلق بجسم، يتعلق بجسم كما هو عندنا، وهذا هو الذي انطلق منه النفاث والمعطلة، لأنهم قالوا نثبت وجه ويدين وعينين وقدم وأصابع ويمشي ويهرول، ولا يبقى هذا جسم، هذا شأن الايه الأجسام. نقول على علم ورثنا أيها الضال شأن الأجسام فيما لو وصفت وصفت به المخلوق، فيما لو وصفت به المخلوق، لكن فيما تصف به الرب سبحانه وتعالى فليس في مثله شيء واثر البصير، وأننا لا نتعدى نص فنثبت يدين، ما تقولش بقى من لازم يدين ذراعين وكتف وهذا يتصل ببدن، هذا الكلام ده فيه كلام ده في المخلوق، كلام ده في المخلوق، ولا نحن نثبت أصابع، لكن نثبت أظافر، واخد بالك، نثبت أصابع لكن نثبت عقل، عقل مثلا تلاقي من لازم الصبع الأصابع كذا وكذا، لا نثبت يدين ونثبت أصابع ونثبت قبضا ونثبت بقا، لكن لا نثبت ان فيه راحه في اليدين، نثبت الراحتين ونثبت لا الوارد فقط ولا نتعدى. نعم سيدي. ايه سعيد ان هو بناء شيء على شيء، فلا يثبت الثاني لاجل ورود الاول، يعني مش عايز يقول ان دي كلها مرتبطه غايته واحده، لا كل حاجه واحده، فلا نثبت الثاني الا لاجل ورود الاول، بل الثاني منفي فكذلك الاول، نقول ليس له حد مستعلى الحدود والغايات، ان الغايات مرتبطه بالحدود ارتباط واحد، لا الحدود شيء غايات شيء وهكذا، وان كان المعاني متقاربة، فيقول فهو بناء شيء على شيء، فلا يثبت الثاني لأجل ورود الأول، يعني مش يقول مثلا تعالى عن الغايات لأجل ورود الحاد، ولا تعالى عن الأركان لأجل ورود الأعضاء، واخد بالك، بل كل واحد ايه لحاله. نعم. يشير على هذا المثال في الحديث الذي رواه مسلم وغيره وهو قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الرب عز وجل حجابه النور خلق شفاه ما احرقت محال وجهه مثلها اليه مصدر من مصدر به. قال ايه المساله الثانيه؟ نعم. يشكل على هذا مش قال المسألة الثانية يشير على هذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره وهو قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الله عز وجل حجاب النور لا فحمه لاحرقت وحاط وفيه حتى اني بصره في قلبه. فهل معنى ذلك ان البصر محدود في قلبه؟ يشكل على هذا على ايه؟ يشكل على ايه؟ الحدود. وتعالى الحدود ان ظاهر النص ان بصره سبحانه له ايه؟ حد محبوبه ما انتهى اليه بصره من خلقه. نعم طبعا ليس في هذا الدليل. نعم طيب وكما ذكر اللي ايه؟ مش كمل اكل وكما ذكرت لك المقاربه من هذه الاشياء يقال الى الهدي وذات الذات بل لا تذكر ذلك لان الله سبحانه اعظم من ان يلقى عبر استعمال هذه الاصوات ليس كمثله شيء وهو سميع خطير. قال لا تحويل جهاز الشرك كسائر المبتدعات المبتدعات يعني المخلوقات وقوله كسائر المبتدعات ثاني في اللغه تستعمل بمعنى رفيع ولذلك قيل بتقويم الشرائط يبدو هذا ايه مدخل الكلام كده مش مستقيم. نعم الجواب نعم نعم يعني وكما ذكرت لك المقارنه يجي بعد الجواب فكلمه سائر كذا يبقى فوق دي. نعم والجواب عن ذلك هو بقى فهل معنى ذلك ان البصر محدود بالخلق؟ الجواب عن ذلك هنا والجواب عن ذلك ان هذا احاله العدل يعني في قولين ننتهي اليه بصره من خلقه لان الاحراق احراق السبحات لننتهي اليه البصر والبصر لا ينتهي بحد وكذلك الاحراق لا ينتهي بحد في ان الاحراق احراق السبحات لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه يعني عائد على الايه؟ عن الاحراق. والبصر لا ينتهي لحد فكذلك الاحراق لا ينتهي لحد لو حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من ايه؟ من خلقه. فالاحراق ليس له حد كما ان البصر ليس له حد وبالتالي ما انتهى اليه بصره من خلقه ليس حتى لبصره سبحانه ولكن هو تضمن لما سيحصل الاحراق لو كشف مثل ما تقول مثلا انت الان مثلا الاخوه عندي الباب خد بالك فاقول مثلا ايه مثلا مثل اعلى اقول مثلا ما انتهى اليه مثلا بصري من اخواننا فهل بصري ينتهي عند حد من اخواننا؟ بصري من شايف اللي بره فانا قلت ما انتهى اليه بصري من اخواننا ما انتهى اليه بصري من اخواننا هل هذا حد لنهايه بصري؟ نهايه بصري بره هناك شايف ده من بره واخد بالك؟ يبقى بهذا نفهم هذا والله تعالى على أعلم يبقى المقصود ما انتهى في أمكم ما انتهى إليه بصري أنا من إخواني ولا يعني هذا أن بصري محدود بإخواني شيء الذي نفهم قوله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقي وإن كان بصره أعظم ولا حد له بل يتجاوز ذلك. نعم فلذلك دي النصوص اللي بيجيبها هؤلاء وده اسم التشابه متشابه يعني يجيب المتشابه ويترك الايه المحكم. نعم ايوه قوله لا تحويل قوله لا تحويل قال لا تحويل ذات الست لا تحويل ذات الست كسائر المبتدعات المبتدعات يعني المخلوقات وقالوا كسائر المبتدعات ثانيه في اللغه تستعمل معنى رفيع ولذلك رفيع يرفيه الشراب والعرف فكلمته ثالث يعني الرفيع تقول مثلا اثاني محمد وثاني الاخراج يعني الرفيع الاخراج لكن هنا استعملها بمعنى كفر كذلك الابتداعات يعني تكون للمخلوقات. المخلوقات تحويلها الجهاد الست، لا تحويل الجهاد الست وكذلك المبتدعات. الجهاد الست ما هي عندهم؟ الجهاد الست الجهاد الست امام وخلف ويمين وشمال وتعالى واسفل. هذه الجهاد الست مخلوقه، وهذه المخلوقه لا تحوي الرب عز وجل، بل الله عز وجل فوق المخلوقات. لكن ما من مخلوق من هذه الجهات الست الا وهو نسبي اضافي ليس مطلقا، فما من شيء الا هو امامه شيء، وهو امام شيء، وهو يمين شيء، وتم شيء اخر يمين وهكذا. يعني يقول ما من مخلوق من هذه الجهات الست الا وهو نسبي اضافي ليس مطلقا، فما في يمين مطلق ولا في شمال مطلق ولا في امام مطلق في المخلوقات. لكن ده يمين، انا الان اقول هذا يمين، الكتاب يمين، وانت مثلا تقول هذا شمال وهذا يقول كذا امامي، فما هو امامي قد يكون خلف اخر، وما هو عن يمين قد يكون شمال اخر، فكله ايه يمين نسبي شمال نسبي امام نسبي خلف نسبي. نعم مثل ما نقول نحن الآن يعني في أرض المسجد، لكن بالنسبة لمن قسمنا في القبر مثلا إذا كان فيه قبر نحن فوق مثلا واحد ثاني في أنوار واحد ثاني في أنوار، الدور الأول فوق الدور الأرضي فهو أعلى، لكن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل. إذا الجهات هذه ليست مطلقة وإنما هي نسبية، فتكون يمين، ليس ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات، وإنما هو يمين إضافي، لا تكن شمال، لا تكن شمال مطلق، إنما هو شمال إضافي، أمام مطلق، إنما هو أمام إضافي، يعني نسبي تنسبه إليك وتنسبه إليك، تقول أمامي، أمام فلان. يمين فلان الى ابيك لهذا، ولهذا الجهه جهه العلو اذا اثبتها للمخلوق فتم جهه ما هي حق، وتم جهه لمن هم في الجهه الثانيه من الارض هي لها حال اخرى. فنحن جهه العلو عندنا قوم، وجهه السفل هم، وهم بالعكس يعني الذين في الجهه الثانيه من الارض. إذن فجهة العلوم وجهة السفل هذه نسبية لك، تقول هذا أعلى، ليس هذا هو العلوم المطلق، هذا العلوم المنسوب إليك، والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلوم هو المنسوب إليه، فإذا هذه أمور نسبية بزيادة. فإذا أردت المطلقة ختمنا شيء واحد فقط وهو العلوم المطلق على جميع المخلوقات غير منسوب لطائفة من المخلوقات أو لبعض المخلوقات، وهو علو الرب جل جلاله سبحانه، هو علو الرب سبحانه وتعالى. إذا فنقول هذه الجهات الست إذا أريد بها تسمية فنقول نعم الله سبحانه وتعالى لا تحوي الجهات الستية، يمني وفوقي وأمامي وشمالي وإلى آخره لا تحوي، لكن المطلق لا نقول تحوي ولا لا تحوي، لأن الله سبحانه فوق مخلوقاته، والمخلوقات هذه محتاجة إليه، لكن له حلول المطلق، هو سبحانه عز وجل كلتا يديه يمين، اليمين المطلق ليس نسبي، وهو سبحانه واسع كل شيء، واسع سبحانه وتعالى. فإذا تنتبه إلى أن هذه المخلوقات نسبية وليس مطلقة، إذا قوله لا تحوي الجهاد الست ليس بهذا منحى ليس بهذا منحى لمنحى أهل البدع في نفي علوم، لا، لكن هذا يعني فيها الجهاد الست النسبية وكذلك المخلوقات. كل مخلوق لا يعني ليس لا تفهم من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا لما يقول لا تحوي الجهاد الست كسائر المتبعات، ان هو طبعا جات منها العلو، وطبعا المبتدعه ينفون هذا، فلا تفهم من كلام الطحاوي بينفي الايه العلو المطلق، وانما قصده العلو المخلوق

إذا ما قيس بالكرسي وإذا ما قيس الكرسي بالعرش. يعني السماوات والأرض للعرش إيه؟ إذا كان الكرسي للعرش إيه؟ سبحان الله. لكن هؤلاء ما عندهم وجود إلا سماوات وأرض، عشان كده كل حاجة أنزلوا على السماوات والأرض. نعم. فإذا كنوا الثلاثة وأرض الإصرار بالزمان والمكان لما يستحب معه أن تطور العبد لما يوصف الله عز وجل به إثني ويذكر في النفي أو التشبيه. تمام، شوف خلي بالك، ويبقى الإطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعل معه، بما يجعل معه أن تصور العبد لما يوصف الله سبحانه وتعالى به نسبي، صور نسبي يعني يجمع عن نفسه ويدخل في النفي والتشبيه، طالما أن كل الوجود اللي عنده اللي هو النسبي هذا يبقى فيدخل في هذا الضرر فيجب. فإما يكون ما يؤمن به موحده باتفاق الله عز وجل على ما جاء في الكتاب والسنة، وكل ما جاء هو على الإطلاق لا على ما تعرفه أنت لنفسك. تمام، دي قاعدة، اكتبها قاعدة، دي قاعدة. كل ما جاء فيه على الإطلاق، علو مطلق، نزول مطلق، ثلث في زمن مطلق، ايه المطلوب منك؟ ان انت في الثلث الاخير تقوم وتجري، ده اللي يخصك. ايه اللي مطلوب منك؟ ترفع حكيك المتبع، لكن تعلم ان الله سبحانه وتعالى في علو مطلق، في علو مطلق سبحانه وتعالى، بخلاف العلو النسبي عندك. نعم، ولهذا نحن نقول في أعلنتم من في السماء، لما نقول السماء قد ضغط بها العلو وعليك يكون في العلو، مش أظن العلو أنه الذي يساوي السماء، مش لا أظن العلو الإيه؟ المطلق، لكن السماء تضغط في اللغة بمعنى العلو. طب أي علو بها لله؟ المطلق والإطلاق اللائق. نعم، والإطلاق اللائق بالله عز وجل يحصل فيه ما يخص المعين من المخلوقين. والإطلاق وبارك ربنا وتعاظم وتقدس عز وجل ووسع كل شيء رحمه وعلمه. ايه بقى والاطلاق اللائق بالله يدخل فيه ما يختص بالمعير من المخلوقين؟ يعني يعني لما نقول وجود، لما نقول علو مطلق ولما نقول زمن مطلق وكذا، يدخل فيه النسب بالنسبه للمخلوق، لكن المخلوق ما يدخلش فيه اللي هو النسب، ما يدخلش فيه المطلق، فالمطلق عام من الايه؟ من النسب، معروف ان الاعم يصل فيه. نعم، واسال الله سبحانه ويرفعنا واياكم بهذه العقيده ويجعلنا صالحين ومصلحين، وان يكفي هذا الكتاب لا تنظرها فيها نورا. جزاه الله خيرا، اللهم امين. طيب جامع تيسر المسلم كده. نعم يا سيدي، يعني غير المخلوق، يعني غير المخلوق مطلق، يعني غير المخلوق، واخد بالك؟ نعم، حتى إذا مطلق.